فاطمة حبها كعبة نحيجها وحبها والله أغلى وأعظم فاطمة أزكى جنة بقلوبنا حبها يتجارى مع الدم فاطمة حبها كعبة نحيجها وحبها والله أغلى وأعظم فاطمة أزكى جنة بقلوبنا وحبها يتجارى مع الدم أقدس إنسان هادي ومحلها على العرش نور يتكلم للنبي هادي بنته وأمه هذه روحه تقول توأم هذه روحه تقول توأم واللي هذا محلها وعظم سره من تحمل جرحه ولا ذره واللي هذا محلها وعظم سره من تحمل جرحه ولا ذره من ربينا وقد عسيتها تحوينا شلون نتخيل العصر يا زهرة من ربينا وقد عسيتها تحوينا شلون نتخيل العصر يا زهرة شلون نتخيل العصر يا زهرة من صغرنا احنا واللي يجرحنا هي تمنحنا بلسم داوي هي ترعانا تجري بدمانا وحبها ويانا للعمر ضاوي هذه رحمتها وهذه هيبتها والمكانتها محد يساوي شلون نتصور منها يتكسر ضلع لو أكثر والولد هاوي ضلع لو أكثر والولد هاوي احنا ربتنا هي عطفها وصارت أمنا وما هي كلمة فاطمة الزهرة أمنا ومن اللي بالله يرضى يفارق أمه خلنا نتخيل أمنا تفارق وغصة بينا لها الملمة لا تخلي يتمنى وصدرك بعد كسرة من يضم يما من قسوة العالم يخذينا في ضياع الزمن لا تخلينا يما من قسوة العالم اخذينا في ضياع الزمن لا تخلينا ولو هي ضلاعك الليلة مكسورة بما تمت تعزية هذا ضمنينا ولو هي ضلاعك الليلة مكسورة بما مات من تعزية هذا إن شاء الله تضمنكم فاطمة مات من تعزية ضمك العبرة ضمك الحسرة ضمك الأطماع ضمك الونة حاضر العصرة حاضر الكسرة ومجلس الزهرة قطعة الجنة وتالي هالضيعة حسين وتوديعة ما تضمينا محيرة منه زينب الحالة تبلغ رسالة الصدره ونحره عنك وعن الصدره ونحره عنك وعن الصدره عنك وعن كربلا وبو علي ذروف العبرة زينب تبلغ رسالة الحسرة عنا حار والصدر نادى يا زهرة تذبحيني وصلتني الرسالة لأتانيها من أعز من في هالدنيا والبيها لو حرت وانا اقرب معانيها سامحيني كربلا مبو علي يذرف العبره زينب تبلغ رساله الحسره عنا حار والصدر نادى يا زهره تذبحيني وصلتني الرسالة لأتانيها من أعز من في هالدنيا والبيها ولو حرت وأنا أقرب معانيها سامحيني امسحي فاطمة مني عالمنحار قبلي صدري بالضمة تفطار وارسلي صدرك لصدري المكسار وانا فوق الثرى وجسمي مودار امسحي فاطمة مني عالمنحار قبلي صدري بالضمة تفطار وارسلي صدرك لصدري المكسار وانا فوق الثرى وجسمي مودر يما يا فاطمه ليتك بعاشو تنظرين الولد بالثرى منحو يما يا فاطمه ليتك بعاشو تنظرين الولد بالثرى منحو روحك الغالية رفت على روحي ايدك الطاهرة تمسح على جروحي روحك الغالية رفت على روحي وايدك الطاهرة تمسح على جروحي ليت ضلعي فده ضلعك المكسور فدوى لاجلك قلب بالضمى معمو لا تضلعي فدك ضلعك المكسور فدوى لاجلك قلب بالظما معمو كربلا مبو علي يذرف العبر وزينب تبلغ رسالة الحسرة عالنهار والصدر نادى يا زهرة تذبحيني وصلتني الرسالة لأتانيها من أعز من في هالدنيا والبيها ولو حرت وانا اقرب معانيها سامحيني امسحي فاطمة مني عالمنحار قبلي صدري بالضمة تفطار وارسلي صدرك صدري المكسار وانا فوق الثرى وجسمي مودر يما يا فاطمة ليتك بعاشو تنظرين الولد بالثرى منحو روحك الغالية رفت على روحي ايدك الطاهرة تمسح على جروحي ليت ضلعي فدا ضلعك المكسو فدوة لجلك قلب بالظما معمو فدوة لجلك قلب بالظما معمو فدوة لجلك قلب بالظما معمو يا دلالي وعز غالي انا امك شيفني ليصيبك يا قلبي انسى جراحاتك اعز من كل جراحاتك حبيبك يا دلالي وعز غالي انا امك شيفني ليصيبك يا قلبي انسى جراحاتك أعز من كل جراحاتك حبيبك هي فاطمة تنسى كل ألم أبو علي وتذكر مصابك أبو علي أمك اللي ذبحها إنها ما تقدر غيابك فاطمة تنسى كل ألم أبو علي وتذكر مصابك أبو علي أمك اللي ذبحها إنها ما تقدر غيابك يا عزيزي يومك شجاني لو تهجرني من وين أجيبك رحمة قلبك ترحل زماني جان أفنى بأسى ما ينوبك يا عزيزي يومك شجاني لو يهجرني من وين أجيبك رحمة قلبك ترحل زماني جان أفنى بأسى ما ينوبك يا أم زينب إجت زينب وعدها لصدري ونحري رسالة رسالة من أعز ذكرى عليها من رسول الله وجلاله يا أم زينب إجت زينب وعدها لصدري ونحري رسالة رسالة من أعز ذكرى عليها من رسول الله وجلاله وصلت وانا في عذاب هونت هاي المصيبة وصلت باكر العقيلة راحلة عني غريبة وصلت وانا في عذاب هونت هاي المصيبة وصلت باكر العقيلة راحلة عني غريبة يا بتولة دارت وعاشر يا بتولة الدار وعاشر جرح الصاب وباقي العلية قلبي مثلك يا زهرة حاير حضري لي لو ادعي لي يا بتولة الدار وعاشر جرح الصاب وباقي العلية قلبي مثلك يا زهرة حاير حضري لي لو ادعي لي حضري لي لو ادعي لي